يبيعا لنفسه، إذا تولى أو إذا وكل فإنه لا يبيع لنفسه ولا يشتري لنفسه. ذكره البخاري في صحيحه، وهو يدل على أن مذهب عبد الرحمن أن من وكل في تزويج أو بيع شيء فله أن يبيع ويزوج من نفسه، وأن يتولى ذلك بلفظ واحد، لكن كما قلنا الجمهور على خلاف هذا. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا نقل من في موضوع تفسير آيات الأمس واشرح لي صدري، ينقل عن النسفي، قال النسفي واشرح لي صدري آكد من اشرح صدري، لأنه تكرار للمعنى الواحد من طريقي الإجمال والتفصيل، لأنه يقول اشرح لي ويسر لي، علم أن ثمة مشروحا وميسرا، ثم رفع الإبهام بذكر الصدر والأمر. هو الآية قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. هو الشيخ النسفي وقف عند الجار المجرور لي ويسر لي أمري، ولم يقل واشرح صدري ويسر أمري، لأن لو قال ذلك لأدى المعنى، لو قال واشرح صدري ويسر أمري لكان المعنى ظاهرا، لكن لماذا قال ويسر لي أمري واشرح لي صدري؟ لماذا أتى بالتصريح بالضمير وحرف الجر؟ هذا هو مقصود الشيخ، قال لأنه تكرر للمعنى الواحد من طريق الإجمال والتفصيل، لأنه يقول اشرح لي ويسر لي، لأنه طبعا هو اشرح صدري ويسر أمري، الضمير في أمري وصدري يعود على من؟ على الداعي، يعود على الداعي، لكنه كرره بأن أتى به مجرورا أيضا، يسر لي أمري، فهناك ضميران كلاهما يعود على الداعي، ويسر لي أمري، فلو قال يسر أمري واشرح صدري لكان المعنى مستقيما، لكنه أتى به مرتين، أتى بالضمير ضمير الذي يدعو مرتين من باب التفصيل كما يقول الشيخ، طريق الإجمال والتفصيل، لأنه يقول اشرح لي ويسر لي، علم أن ثمة مشروحا وميسرا، المشروح اللي هو الصدر والميسر اللي هو الأمر، ثم رفع الإلهام، لأنه لو قال اشرح لي ويسر لي أيضا أيضا لكان صحيح، لو قال ويسر لي واشرح لي أيضا لكان مستقيما، لكن لما فصل أيضا كذلك مرة أخرى قال صدري وأمري، زاد في المقصود بالشرح والمقصود بالتيسير. يتعلق أيضا كذلك في قتل موسى عليه السلام للقبطي، وذكر عن الرازي أن حسنات الأبرار سيئات المقربين، هذا ما هو الكلام، هذا ليس دقيقا، قضية اللي يقال حسنات الأبرار سيئات المقربين هذا كلام غير مسلم على كل حال، وإنما الحسنة حسنة والسيئة سيئة، حتى وإن كانت من المقربين أو غيرهم، لكن لا شك أن المقربين وكذلك حتى الأبرار لا شك أن جانب حسناتهم أو نقصهم مغمور في جانب حسناتهم، وإلا الخطأ خطأ. ولهذا الله عز وجل حتى وصف المتقين كما مر معنا أكثر مرة وقفنا عندها، والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، مع أنها من أوصاف المتقين، بمعنى أن المتقين قد يقع وقد يزل وقد يقع منه حتى فاحشة كما في التعبير القرآني. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، حتى إن ابن رجب رحمه الله قال الفاحشة هي الكبائر وظلموا أنفسهم هي الصغائر. فقضية حسنات الأبرار سيئات المقربين هذا كلام غير دقيق، وإلا يتداوله بعض أهل العلم، لكنه ليس دقيقا. الحسنة حسنة كما هو معلوم، والسيئة سيئة، والسيئة الحسنة تمحو السيئة، والتوبة تجب ما قبلها، والندم توبة والاستغفار. وإلا قد يقع وقد يزل الإنسان وقد يأتي بكبيرة. وأما أخطاء الأنبياء فقد تقع منهم، قد تقع منهم أمور. وحديث الشفاعة الطويل كما هو معلوم، واعتذار الأنبياء عليهم السلام، فإن يذكرون أخطاءهم، ولكن عيسى عليه السلام لم يذكر خطيئة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال أما عيسى فلم اعتذر ولم يذكر خطيئة. ما حكم مصافحة الرجال للنساء الأجنبيات غير المحارم؟ هذا لا يجوز، لا يجوز للرجل أن يصافح الأجنبية ولا المرأة أن تصافح الأجنبي، لكن إلقاء التحية والسلام لا مانع إذا كان هناك ما يدعو إلى ذلك وأمنة الفتنة، لكن المصافحة هذه لا تجوز إلا بين المحارم فهذا جائز. نعم، حديث من انشغله ذكري فيه ضعف، وهو ضعيف كما جاء في الورقة هنا، لكن لا شك أن معناه صحيح، وبخاصة فيما يتعلق بالذكر أو حتى فيما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حينما قال جاء لك نصف صلاتي وقال إذا تكفى همك إلى آخره. فلا شك أن الله سبحانه وتعالى إذا وفق العبد للاشتغال بتمجيد الله عز وجل وذكره والتعلق به فهذا هو غاية العبادة وغاية المطلوب، لأن يعني حقيقة العبادة هي التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى والتعلق به والاستعانة به والتوكل عليه والاعتماد عليه. فهذا لا شك أنه من أفضل ما يتقرب به الله عز وجل، ولكن هذا طبعا لا يعني إلغاء الأسباب، لأن هناك أمورا دلنا الله عز وجل عليها فيما يتعلق بأمور معاشنا، ولا بد من الاتيان بها، وتأبى سنة الله عز وجل أن يتحقق شيء في ظاهر الأمر إلا بالاتيان بهذه الأسباب. وهذا أمر وقفنا عنده كثيرا وأشرنا إليه في أمور كثيرة، ومثلنا لذلك بأشياء كثيرة، وبخاصة فيما يتعلق بالزواج مثلا، ابتغاء ما كتب الله عز وجل من البنين ومن النسل، هذا لا يكون أبدا البتة إلا بالزواج. ولا يمكن الإنسان يدعو الله عز وجل وأن يرزقه بنين وهو لم يتزوج، أو لا يعقد النية على الزواج، هذا لا يمكن. لكن يمكن أن تدعو الله عز وجل أن يرزقك بنينا وأنت لست مستطيعا للزواج، لكن تدعو الله عز وجل وأنت توقن بأن بمعنى أن يهيئ لك الأسباب، وأنت تعلم أنه لا يمكن يكون أولاد من غير زواج، لكن نظرا لأنك تحس من نفسك عدم القدرة المادية مثلا، لكنك تعلقت بالله عز وجل واعتمدت عليه وتأمل وأملك فيه كبير أن يهيئ لك الأسباب، هذا هو المقصود. ما معنى قوله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا؟ هذا أيضا من فتنا بمعنى امتحنا، الفتنة هنا بمعنى الامتحان، وهذا أيضا منها كما فتن أيضا داود أيضا، وظن داود أن ما فتناه كذلك أيضا، فكلاهما تعرض لبلاء وامتحان من الله عز وجل، وقضى الله عز وجل كذلك في حق داود وسليمان فغفرنا له ذلك. ما الفرق بين قوله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك وبارك عليك؟ يبدو والله أعلم أن معنى بارك لك فيما آتاك من الزوجة، وبارك عليك يعني في نفسك، لأنه باركنا عليه وعلى إسحاق، يعني بركة متعلقة بذاته، لكن بارك له فيما يتعلق بما جاءه من الخارج كالزوجة مثلا أو في المال أو نحو ذلك. ما هو الراجح في الموكل يزوج نفسه أو يبيع نفسه؟ لا، ينبغي أن لا يزوج نفسه، وإنما يأتي بثالث يزوجه، وهذا كما قلنا هو الذي عليه الجمهور وهو الأولى وخروج من الخلاف. وقد كان المغيرة بن شعبة أيضا وليا على امرأة وأراد أن يتزوجها فأتى به، وكان هو الوالي أيضا في على الكوفة، كان هو الوالي، ومع هذا لم يقم بنفسه بالزواج وإنما دعا شخصا ثالثا يزوجه وكان هو وليه. وكذلك البيع لا يتولاه بنفسه. يقول أنا مصاب بمرض النوم في الدروس والمحاضرات، حتى لو كنت نمت قبلها بساعة، فما هي الطريقة في التخلص من هذا الذي يفوت علي من الفوائد الدروس يعني كثيرا؟ لا شك أن هذا يوجد في بعض الناس الحقيقة، يعني بعض الناس يعني قد يكون حضور محاضرات أو حتى مجرد قراءة في كتاب، بعضنا إذا جلس يقرأ في الكتاب سرعان ما يأتيه النوم ويبدأ في التثاؤب، أو حتى إذا كان يستمع إما إلى قارئ أو يستمع إلى حتى راديو أو نحو ذلك سرعان ما يأتيه النوم. لا يبدو لي أن ثمة طريقة في التخلص إلا أن يغير الإنسان من هيئته، بمعنى لا يجلس على حالة واحدة، فإذا كان يتكئ مثلا لا يتكئ، وإنما يحاول كذلك أيضا إذا استطاع أن ينتقل من مكان إلى مكان أثناء الجلسة مثلا، وهذا يبدو لي مع التعود يمكن أن يخف كثيرا إذا عود الإنسان نفسه، فإنه يخف كثيرا، لأن الأمور هذه يبدو أن التعود يؤثر فيها. أما الاستسلام فلا شك أن بعض الناس فعلا كما ذكر السائل لا يأتيه النوم إلا حينما يفتح كتابا، ولا يأتيه النوم إلا حينما يستمع. النبي صلى الله عليه وسلم يقدر أن يتولى الطرفين لأنه أولى بالمؤمنين، وغيره لا يقدر أن يتولى الطرفين؟ لا، ممكن أن يتولى الطرفين، ترجمة الباب تدل على أنه يتولى الطرفين، حتى وإن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن يكون نائبا أو وكيلا عن ولي المرأة أو وكيلا عن الخاطب ويتولى العقد. يقول ذكر القرآن الكريم لعصا موسى ثلاث صفات: حية تسعى وثعبان مبين وجان. هل ما تمثلت به هذه الأوصاف كلها وهذه الحية والثعبان أسمى لشيء واحد؟ نعم، الحية والثعبان اسم شيء واحد، وكأنها جان هذا ليست هي جان، وإنما كأنها جان وليست جان، بمعنى حركتها لسرعتها. بل حتى بعضهم يقول إن نفس الثعابين أحيانا بعض حركة الثعابين أنها كحركة الجان من شدتها والتوائها وسرعة انقضاضها وانطلاقها، فهو تشبيه لحركتها لكن ليست هي جان، وأنما حية وثعبان معنى واحد. ما هي كيفية اشتراك هارون في النبوة؟ هل كلمه الله كما كلم أخاه موسى عليه السلام، أو كان يوحى إليه، أم هي مجرد خلافة كما يقول الله خلفني في قومي؟ لا، هو نبوة، الله عز وجل أخبر أنه نبي. ووهبنا له أخاه من رحمتنا، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، فهو نبي. لكن قد يكون لم يستقل بالتشريع، بمعنى أن وإنما كان على شريعة موسى، ليس له شريعة خاصة، لكنه كان نبيا، الله عز وجل أوحى إليه، والنبوة تقتضي وتدعى أن الله عز وجل أوحى إليه. نزول الابن إلى ركبة الوالد لينال رضاه، هل هذا الفعل من خفض الجناح الذل المذكور في القرآن أم هو أمر مذموم؟ لا مانع، لكن لا يكون ركوع ولا انحناء. الركوع ولا انحناء هذا لا ينبغي، أما تقبيل الرأس أو حتى تقبيل اليد للأبي هذا لا شيء فيه إن شاء الله. وكذلك يحتاج الأمر مثلا أن يقبل حتى ركبته أو يقبل كتفه أو نحو ذلك من الأمور التي تدل على الأدب وتدل على تلمس الرضا، فهذا لا مانع منه. أما قصد الانحناء أو قصد الركوع أو السجود هذا لا يجوز. في حالة وجود خلاف بين العلماء في موضوع، لمن يكون الاتباع في الأمر؟ يكون الاتباع للأوثق الذي تثق فيه في دينه وعلمه، فإنك تتبعه، لكن اتباعك له لا يعني مناوأتك واتخاذك موقف البغض والبغضاء من الآخر أبدا، لأن له منزلته وله فضله وينبغي أن يعرف ذلك. لكنك فعلا يعني إذا ترددت بين قولين لأهل العلم فإنك تتبع أوثقهما عندك فيما تعرف من ديانته وصلاحه وعلمه وفقهه، لكن اتباعك له وأخذك بقوله لا يجوز أبدا أن يكون سببا في مناوأة الآخر، وهذا قد يكون هو بعض مواطن الخطأ التي يرتكبها بعض الناس. هذا يعتذر عن ما أشوف اسمه على كل حال، لكنه يعتذر عن عدم اشتراكه بما كلفتم به فيما يتعلق بالمراجعة التفسير قوله تعالى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. لأخيره قال: لأني لا أعرف إلا مكتبة الدار الخيرية وهي مكتظة هذه الأيام، لأخيره امتحانات. فيه يوجد المكتبة الأخرى، مكتبة مكة، هذه مفتوحة وفيها كتب وفيها مراجع، وسبق أن أشرنا إلى أنه يعني ممكن يتمكن الطلاب من مراجعتها لأنها قريبة وليست بعيدة. ومكتبة دار الحديث أيضا مفتوحة وجيدة وفيها كتب طيبة ومهيئة أيضا، وهي ليست بعيدة عن الحرم. وإذا تيسر مكتبات أخرى كمكتبة جامعة من القرى ليست بعيدة كثير وإن كانت تحتاج إلى مواصلات، وكذلك مكتبة الحرم في شارع المنصور، و فهذه مكتبة عامة مفتوحة. كذلك هناك مكتبة في الحي العوالي اسمها مكتبة الخيرية، ومكتبة أيضا هذه جيدة ومفتوحة. فهناك مكتبات مفتوحة عامة ممكن الاستفادة منها طبعا لمن يتمكن أن يصل إليها. أما في منطقة الحرم فالذي يعرفه الآن هي مكتبة مكة ومكتبة دار الحديث، هذه يمكن الاستفادة منها. هل نستطيع أن نقول إن من دعا بغير دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الأجر من الله سواء كان بدعاء الجاهلية يكون مخالفا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وينطبق عليه حديث عائشة من عمل عمل ليس عليه أمر؟ لا، الإنسان يدعو بالدعاء المأثور أو ما يشبه المأثور إلا إذا جاء عن دعاء بخصوصه ينهى عنه، كإذا كان شعار للجاهلية أو جاء الأمر بالنهي عنه فهذا هو الذي ينتهى عنه. أما إذا كان دعاء صحيحا وإن لم يكن مأثور لكن في معنى المأثور بمعنى لا يعارض شرعا وليس فيه شرك وليس فيه مخالفة للإسلام ولا لقواعد الإسلام ولا لأحكام الإسلام ولا فيما يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى ولا بما ينبغي لله عز وجل من صفات الجلال والكمال ونحو ذلك، فإذا كان لا يتعارض مع هذا في معنى المأثور فإن الأمر مفتوح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وليتخير من المسألة ما شاء. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم.